يمدحوا مرة في شهرين، مرة في 3 أشهر، مرة في السنة، مرة في 6 أشهر، تثاقلا وطلبا لمزيد من العطاء. ما أنا لما أخر كده مديحي بدل ما يديني سرة يديني سرتين، بدل ما يديني جارية يديني 5 جواري، بدل ما يديني حصان يديني 10 حصان، لأنه الحكاية بقت عزيزة يعني. وكان سيف الدولة يحب المدح، فيدعو الشعراء. طبعا متنبي أزرى بألف شاعر كما يقول المؤرخون، أزرى يعني ما جعلش قيمة، ضيع 1000 شاعر ما خللهمش أي قيمة. فكان يأتي بمن أزرى به من المتنبي ويقول لهم امدحوني، أو يقول الموظفين قولوا الفلان يقول قصيدة يمدحني، فيجي يمدحه في مجلسه والمتنبي قاعد. فالمتنبي لا يعير هذا الشعر التفاتا كأنه مش شعر، ويقوم يروح ما يتكلمش، فيزداد غضب سيف الدولة عليه، ده بيحتقرني، ده بيحتقر شعرائي، ده ما بيردش علي كذا. فانقبض سيف الدولة عن المتنبي، وبقى اللي عايزه يصله المتنبي، بقى العكس اللي حاصل، بدل ما سيف الدولة عايز المتنبي يمدحه، بقى المتنبي عايز سيف الدولة الحاكم يوصله بالمال وبال. فقال يعمل ايه؟ بس هو المتنبي حاجة ضخمة جدا يعني، أضخم من أي ملك المتنبي. فقال قصيدة رائعة يعني، أنا بقول عليها وغيري، من أنا لا قيمة لكلامي في الشعر، لكن كلام العارفين بالشعر إنه هذه القصيدة من عيون الشعر العربي كله ومن عيون شعر المتنبي على وجه الخصوص. القصيدة دي زي ما بقول لحضراتكم هي في عتاب سيف الدولة، ولكن مزج فيها بين العتاب والمديح، وبين المديح والقدح، وبين الإشادة والانتقاص، مزجا لا يستطيع أن يستخلص أحد هذا من ذاك، حتى يعاقبه على ما قاله بسوء ولا يكافئه على ما قاله بخير. قصيدة أولها بيت غريب أوي، قال وحر قلباه، قال ما أحر قلبي، قلبي في نار، مش احنا بنقول قلبي نايد نار، قلبي آيد نار هنا في مصر، كل حد عنده مشكلة قلبي آيد نار، ليه؟ عشان ابني ما جاش، قلبي آيد نار عشان الواد المعتقل ما خرجش من السجن، قلبي آيد نار عشان فلان مات قبل ميعاده في شباب، قلبي آيد نار. فهو قال له كده التعبير ده، وحر قلباه، ما أشد الحرارة في قلبي، وحر قلباه ممن قلبه شبم، شبم يعني بارد زي التلج، الماء الشبم هو الماء البارد، والشبم أو الشبم هو البرودة الخالصة. فقال أنت قلبك زي التلج وأنا قلبي مولع نار، قلبي آيد، وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. كل ما يبص لي يقول ده إيه القرف ده، ده الرجل ده تعبان ما فيهوش فايدة، ده عيان مش ما يسويش حاجة. كأن حال المتنبي في شعره وأدبه وبلاغته لا يساوي شيئا عند سيف الدولة، و جسد المتنبي كأنه ليس جسد بطل شاكي السلاح محارب مقاتل بيركب الخيل فلا تلحقه الفرسان، حارب مرة 10 فرسان فأبادهم جميعا في معركة واحدة وإلى آخره. قال أنا هو لما يشوفني رغم قوتي دي يفتكر أن أنا عيان تعبان مكسح مش نافع. قال وحر قلباه ممن قلبه شابم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. ومن القصيدة دي أبيات جميلة هقول لكم بعضها بسرعة. يا أعدل الناس، قال المتنبي، قال سيف الدولة، يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام، وأنت الخصم والحكم. أنت الخصم يعني لازم تبقى مبطل، والحكم لازم تبقى على حق. إزاي تجمع هذا الوصف لشخص واحد؟ أنت الخصم يعني أنت محقوق لي، حقي عندك لم تؤديه إلي، وأنت الحكم، أنت القاضي اللي نعرض حكمك. هذا من الاشياء اللي قلت لكم انه جمع المدح والذم في اماكن من في يعني مواضع من الابيات لا يمكن استخلاص احدهما من الاخر الا باعمال جهد. قال له اعيذها نظرات منك صادقه ان تحسب الشحم في من شحمه ورمه. الشحم هو انتم عارفين الدهن ده، والناس تاكل رز ومكرونه ولحوم بالدهون وبتاع، يتخنوا يبقوا كده كويسين، كويسين ليه؟ من كتر الاكل. فقال له بس في ناس ثانيه ورمانه، لو عملت كده يطلع الميه اللي مرماهم دي. فأنت بتبص لهؤلاء التافهين وتظن أنهم على شيء، تظن أنهم على علم، تظن أنهم على ثقافة، دول شحمهم ورم. أعيذها نظرات منك صادقة، ده هنا إيه مدح؟ أنت نظرتك لا تخيب في الرجال، نظرتك في الرجال نظرة قوية. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يعني يا صاحب النظرات القوية الفاحصة، اتعميت في عينيك وما بقتش تشوف اللحم لحم وشحم حقيقي، واللي شحمه ورم وانتفاخ لا قيمة له. طيب أنا مين اللي أنت بتفضل عليا دول؟ قال له أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وإنت ما نظرتش تبقى أنت أسوأ من الأعمى، وإنت ما سمعتش كلماتي تبقى أنت أسوأ من الأصم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. طيب هو ده مدح ولا ذم؟ ده مدح المتنبي لا شك في ذلك، لكنه ذم سيف الدولة. كيف لم تسمعني وكيف لم تنظر إلي وأنت لست أعمى إنما أنت مبصر وأنت تسمع ولست أصم ومع ذلك لم تسمع مع أنه غيرك سمع. طيب أنا بقى ليه الناس نظروا كده الأعمى نظر إلى أدبي وأسمعت كلماتي بيسأل الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب. فالجزء ده فيه روايات كتيرة والسيف والرمح والطعن والضرب والطعن والجرح وفيه روايات كتير قوي للكلمتين دول الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم. أنا الليل يعرفني ما بخافش فيه, الصحراء تعرفني بمشي فيها لوحدي ما حدش معايا حارس وانا ولا يهمني حاجه, انا شجاع اقابل كل حاجه في الصحراء سواء كانت من حيوان او وحش الحيوان او وحش الانسان. بالخيل والليل والبيداء تعرفني, بركب الخيل لان الخيل هي اقوى مركوب اقوى من الجمل وكده. والطعن والضرب, انا بعرف احارب, الطعن بالرمح والضرب بالسيف, فانا بطعن بالرمح وبضرب بالسيف مقاتل قوي. والقرطاس والقلم, ولما اقعد في بيتي اكتب كلام ما فيش حد يعني يكتب زيه. الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فقال هو المتنبي كان بيلقي هذه القصيده في مجلس فيه عرب وعجم, وكان حساده من الشعراء اللي هم الشحم في من شحمه ورموا دول, كل ما يقول بيت يتريقوا عليه يقولوا لسيف الدوله انما اخذه من قول فلان. احنا عندنا كتب اسمها سرقات المتنبي, عندنا كتاب مشهور قوي اسمه الصبح المنبي عن سرقات المتنبي, فابيات كتير اتهم بسرقتها لكن اين هذا من ذاك يعني. ففضلوا يوغروا صدر سيف الدوله بكل بيت كل بيت كل بيت كل بيت لغايه ما قالوا الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم او الضرب والطعن الى اخره. فبجنب سيف الدوله دواء اما ان فيها حبر وانما دواء فاضيه كان بيتحط فيها حبر وفاضيه, شلها ورمى بها. يقال انه جرح ويقال انه تألم ويقال كذا. فقال على البديهة ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم ألم. فبص للحساد سيف الدولة وقال لهم من اين اتى بهذا, مين بقى الضرب كده على فجأة فرد بهذا الضرب بهذا الكلام. هو ده البيت اللي استشهد به الامام الغزالي, قال وقول من قال ان كان سركم ما قال, هو ما قالش ان كان سركم, قال وقول من قال وما لجرح اذا ارضاكم الم. البيت ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم. القصه دي اللي انا ذكرتها لحضراتكم يرويها مؤرخ الادب لكن لا يرويها ثقات اهل التاريخ. القصة بتاعت ازاي قال له وازاي رد عليه والناس قالوا له وضربوا بالدواء مشهورة جدا جدا, وقرأناها في كتب الأدب تلاقوها في كتب الأدب القديمة بكثرة. لكن لما ترجعوا إلى مؤرخي الأدب مؤرخي شعر المتنبي له مؤرخين على فكرة, وشراح ديوانه كلهم مؤرخون للمتنبي, حياته وشعره وخيره وشره. المتنبي حاجة ظاهرة عظيمة يعني. فمؤرخ المتنبي لم يذكروا هذه الواقعة, إنما مؤرخ الأدب العموميين اللي هم بيحبوا يسلوا الناس بالقصص, ولما بتوصلهم حاجة بقى عن صحيح عن ضعيف عن قوي عن ثقات عن المجاهيل يعني بيحطوها. فالقصة دي تعرفوها لأنها قصة طريفة لكن لا تصدقوها لأني لم أجد عليها دليلا عندما بحثت عنها بالدقة, لم أجد دليلا صحيحا تاريخيا يؤكدها يعني, لكنها موجودة وأنا بحبها. وحب الأشياء التي لا دليل عليها في هذا الباب في باب الأدب والفن والبتاع لا يضر يعني. قال وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض. في واحد يسيب بعض اللي هو عايزه بس مش كله, بعض الحظوظ دون بعض. كمن تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه في نصف ماله. مين ده اللي عمل كده؟ سيدنا عمر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك بنصف ماله, فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فقال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثل هذا يا رسول الله. فدعا له ثم جاء واحد تاني منهم من شاطر محبوبه بنصف ماله أو ثلثه, ده سيدنا عثمان جاء بثلث المال في هذه الغزوة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا ثلث مالي. بس الثلث مال عثمان رضي الله عنه كان قد مال المسلمين كلهم اللي جابوه بما فيهم اللي جاي بقى اللي هو أعلاهم حبا لله ورسوله اللي هو سيدنا أبو بكر الذي جاء بكل ماله. فسأله نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك؟ قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. مش عايز حاجة, ده متأكد أن الله سبحانه وتعالى من ورائه وأنه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيستر أولاده وأهله يعني. منهم من تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره, فمقادير الأموال موازين المحبة, إذ لا تعرف درجات المحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته. أنت بتحب ألف أكتر من باء بدليل إيه؟ بدليل أنك أنت رحت مع ألف وسبت باء محبوب يترك في مقابلته. قال فمن استغرق الحب جميع قلبه لم يبق له محبوب سوى الله رب العالمين، فلا يمسك لنفسه شيئا، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لم يترك لنفسه أهلا ولا مالا. أهلا فسلم ابنته التي هي قرة عينه، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة ابنته التي هي قرة العين، الابن قرة عين الأب، الأب العاقل، أما الأب المجنون فمن نشدع به. سلم ابنته التي هي قرة عينه وبذل جميع ماله. هذا الحديث حديث حسن مروي في عدد من دواوين السنة، اللي هو قلت لحضراتكم أتى بكل ماله، وطبعا عائشة بنته زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فحصل من هذا كله، كلام الإمام الغزالي، فحصل من هذا أن كل من أحب عالما أو عابدا أو شخصا راغبا في علم أو في عبادة أو في خير، فإنما أحبه في الله ولله، وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه. قال فهذا شرح الحب في الله ودرجاته. كويس، هذا شرح الحب في الله ودرجاته، وبه يتضح البغض في الله. احنا كل اللي بنتكلم فيه ده عن الحب في الله، لكن لازم نتكلم عن الحاجة، نتكلم عن ضدها او نقضها او عكسها. انا قلت ضدها ونقضها وعكسها ان يكون عندنا خلاف يوم الاثنين قوي في المجمع، الكلمة دي ضد دي ولا نقيض دي ولا عكس دي ولا مقابلة دي، فالناس بتلخبط بين الكلمات. وانا انصح كل حريص على اللغة العربية انه يبحث عن المعاني الدقيقة للكلمات، عشان اذا تكلم بكلمة يضعها في موضعها لا يضعها في غير موضعها. وبهذا يتضح البغض في الله، ولكن نزيده بيانا ايضا فنقول الجيدة كلام لماذا وكيف يبغض الإنسان إنسانا آخر في الله. إحنا خدنا كل اللي ذكرناه في القراءة الماضية وهذه القراءة عن كيف نحب إنسانا في الله. الآن الإمام الغزالي عايز يعلمنا كيف نبغض إنسانا في الله. قبل ما نقول كلام الإمام الغزالي أريد أن أقول لكم إنه حاصل القصة دي أننا نبغض العمل السيء، نبغض المعصية، نبغض العمل القبيح، لكن لا نبغض صاحبها. وهو هيقول كلام في أثناء الجزء ده من كتابه أنه قد يجتمع في إنسان منتهى الصلاح وارتكاب بعض المعاصي، فده أحبه ولا أكرهه. فهو قال تحب صلاحه وتكره معصيته، وده هو الكلام الصحيح. طيب هو نفسه أحبه ولا أكرهه؟ الجواب إن غلبت عليه الطاعة أحببته للطاعة، وإن غلبت عليه المعصية فطاعته في جنب معصيته بينه وبين رب العالمين. لكن إن كان متوازنين، يا إما قد بعض قوي، يا إما قد بعض بالضبط، يا إما الفرق مش كبير لا تستطيع قياسه، تحبه وتكره المعصية. طب لما تحبه هتستفيد إيه بحبك إياه مع أنه عاص وإنت بتكره معصيته؟ إذا أحببت إنسانا انفتح قلبه لكلامك، وإذا أبغضت إنسانا لم يصل كلامك إلى قلبه قط. المدرس المحب والمعلم المحب والواعظ المحب والمرشد المحب يسمع كلامهم فورا، لأن القلوب والأرواح كما في الحديث الصحيح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف. فإذا أحب المعلم تلامذته وصلهم الكلام على طول. فأنا أحب هذا الطائع وأكره معصيته، لكن حبي له، زيارتي له، سلامي عليه، مجاملتي له هيخليه يكسف من نفسه. بعدين لما اجي انبهه لانه هذا الذي تفعله لا يليق بك، هيسمع وقد يطيع فورا، او يطيع بعد مرتين او ثلاثه او عشره. فحاصل قصه البغض في الله اننا لا نبغض الناس، وانما نبغض ما يفعلون من معاصي، واننا اذا كان لهم طاعات احببناهم بقدر ما تؤثر هذه الطاعات في قلوبنا. الحب امر مش اختياري، الحب يقع في القلب رغم الانف. فنحبهم بقدر ما تورث هذه الطاعات من حب في قلوبنا، ونكره معاصيهم وندلهم عليها ونبينها لهم. قال الإمام الغزالي اعلم أن كل من يحب في الله لابد أن يبغض في الله. الكلام بقى ده تاخدوه بالتحفظ اللي أنا ذكرته من شوية، لأنه هيبقى كلام طويل بعدين يجيب التحفظات عليه بعدين، إنما ده أنا أحببت أن أقدم التحفظ حتى ندرك وحنا بنقرأ أنه ده هو المعنى. كل من يحب في الله، اعلم أن كل من يحب في الله لابد أن يبغض في الله. فإنك إذا أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله، فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عنده. ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده، وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وهو مضطرد في الحب والبغض في العادات. في العادات يعني في عادة الإنسان، إنسان بيحب دي يكره العكسها، يحب دي يكره ضده. ولكن كل واحد من الحب والبغض، أرجوك خذوا بالكم الكلمة دي، كل واحد من الحب والبغض داء دفين. الحب داء لأنه يؤثر في النفس، كل ما أثر في النفس فهو داء. داء دفين، داء دفين في القلب، إنما يترشح يظهر، يترشح يعني يظهر هنا، إنما يترشح عند الغلبة وبظهور أفعال المحبين والمباغضين في المقاربة والمباعدة. حب أمر في نفسك والبغض أمر في نفسك. يظهر عليك الحب إذا تقرب منك من تحبه وأتى بفعل حسن، ويظهر عليك البغض إذا أساء إليك من تبغضه أو أتى بفعل ضار أو فعل سيء أو فعل ممقوت عند الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا واضح في حق من لم يظهر لك إلا طاعته، اللي ما قالكش إلا حاجة خير، ما قالكش إلا سمع كلام، أظهر لك طاعته في كل الأوقات إذ تقدر على أن تحبه، أو لم يظهر لك إلا فسقه وفجوره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن تبغضه. إنما المشكل إذا اختلطت الطاعات بالمعاصي، فإنك تقول: كيف أجمع بين البغض والمحبة وهما متناقضان؟ وكذلك تتناقض ثمرتهما من الموافقة، أنا بوافق اللي بحبه، والمخالفة بخالف اللي بكرهه، والمولاة أولي من أحبه، والمعاداة أعادي من أبغضه. قال: إزاي الإشكال ده هيحصل؟ قال: فأقول ذلك غير متناقض في حق الله تعالى، كما لا يتناقض في الحظوظ البشرية. الذين يقولون أنه ده تناقض، لا، غلطانين، ده لا يتناقض لا في حق الله ولا في الحظوظ البشرية. فإنه مهما قلنا كتير أنه مهما بمعنى كلما، مهما في لغة ذلك الزمان بمعنى كلما، فإنه مهما اجتمع في شخص واحد خصال يحب بعضها ويكره بعضها، فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. ذكر أمثلة بقى، أمثلة كتيرة، ما يعني ما فيش داعي ندخل في تفاصيلها، لكن منهم مثل لطيف. قال: لو فرض أن إنسانا له 3 أولاد، أحدهم ذكي بار، والآخر بليد عاق، والآخر بليد، الثالث يعني بليد بار أو ذكي عاق، واحد جمع الصفتين الحسنة والسيئة من أخويه الآخرين، قال: فإنه يصادف نفسه مع هؤلاء على 3 أحوال متفاوتة، بيحب الذكي البار وما بيحبش البليد العاق، وبيحب شوية ويكره شوية البليد البار أو الذكي العاق، يحبه لبره أو يحبه لذكائه، ويكرهه لعقوقه أو يكرهه لبلادته. قال: ده حال الأب مع أولاده إذا كانوا على هذه الأحوال. قال: فكذلك تكون حال المؤمن بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعة ومن اجتمع فيه الأمر. إذا كان غلبت عليه الطاعة يبقى هيحبه، إذا غلبت عليه الفجور والعياذ بالله هيبغضه، هيبغض عمله زي ما قلنا عشان هو بيحبه كإنسان عشان يدعوه. وإذا اختلط فيه الأمران هيحبه شوية ويكرهه شوية، هيحبه عشان دي ويكرهه عشان دي، هيحب خصلته الطيبة بل يحبه من أجل خصلته الطيبة، ويبغض خصلته السيئة لكن لا يكرهه هو من حيث هو إنسان، وإلا لم يستطع التأثير فيه. قال: فكذلك ينبغي أن تكون حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعة ومن اجتمع فيه كلاهما متفاوتة على 3 مراتب، وذلك بأن تعطي كل صفة حظها، يعني نصيبها الذي تستحقه، من البغض والحب والإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الأفعال الصادرة منهم كذلك. طيب، قال: فإن قلت كل مسلم فإسلامه طاعة منه، فكيف أبغضه مع إسلامه؟ أقول الإمام الغزالي: تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته، وتكون معه على حالة لو قستها بحال كافر أو فاجر أدركت التفرقة بينهم. هو مسلم بس عاصي، أنا بحبه لإسلامه وأكره معصيته، طب الثاني كافر، أنا لا أبص لإحسانه ولا أبص لطاعته ولا أبص لمعصيته، لا يقبل منه شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أم في ناس ما فهمتش الحكاية دي؟ أم ربنا ضرب لهم مثل تاني بعدها على طول؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. معقولة؟ ويحصل ده، وشافوه أهل البحر كتير، مر البحارة والذين سافروا بالبحر بمثل هذه الأحوال كثيرا، وإحنا عندنا بحار نعرفه. قال: أنا لم أفهم معنى هذه الآية قط إلا لما وقعت لنا في بحر الشمال جنب إنجلترا كده، وحصل نوع من أنواع الغيوم الشديدة السواد التي كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض فلا يرى أحدهم الآخر، والأنوار مولعة بتاعت المراكب وما إلى ذلك. فالكافر أنا أبغضه لكفره ولبعده عن الله تبارك وتعالى. وكذلك الفاجر، أنا الفاجر المسلم الفاجر ما ببغضوش هو، ببغض فجوره، بينما المسلم الطائع أنا بحبه وبحب معصية بحب طاعته ومعصيته أنصحه فيها. الكافر ماليش دعوه بيه خالص، لا يدخل عندي في حب ولا بغض. الفاجر بحبه لأنه مسلم، وأبغض فجوره فأناه عنه وأدعوه إلى تركه والبعد عنه. قال فأدركت بذلك التفرقة بينهما، وتلك التفرقة حب للإسلام وقضاء لحقه. وبعدين قال بقى إيه؟ قال وقدر الجناية على حق الله تعالى والطاعة له كالجناية على حقك والطاعة لك. إيه ده بقى؟ شوف الذي يعصي الله سبحانه وتعالى إذا عصى بمعصية مما توعد الله تبارك وتعالى عليه بالعذاب الشديد، أو مما وصفه القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بأنه كبائر، ده حيبقى زعلك منه ضخم جدا. أما إذا أخطأ في المسائل الصغيرة والتافهة والتي تقع عرضا واللي تسمى باللمم وما إلى ذلك، ضايق منه شوية، ضيق صغير. ده بالضبط زي ما واحد خد منك الورقة اللي بتعلم بيها الكتاب، أو واحد خد منك الساعة دي. لا، اللي خد مني الورقة، وانت خد الورقة ديني مش حلو مش شاطر، لكن خد الساعة لا، ده أنا هموته، الساعة دي غالية ودي هدية ودي مونبلان وجايبها لي واحد مهم في حياتي صديقي، فلا ده انا حاجري وراجل. لما اعتدي على حق نفسي في امر تافه لم اتم له، زعلت شوية كده، خد 5 دقائق 10 دقائق، وقد اكون سفيه فازعل عليها سنة الورقة دي، ولكن الساعة هزعل منها واللحظة، وهغضب من اول لحظة وحجري وراها اجيبها، ويمكن ابلغ البوليس ياخدوه يدوله علقة هناك ويجيبه من الساعة. قال قس حظ نفسك في الرضا والغضب على افعال الناس بموقفك من الرضا والغضب الذي يصيبونه من رب العالمين بطاعتهم أو بعصيانهم. طبعا ده مقياس شديد الدقة يا جماعة، ويكاد يكون من أصعب المقاييس، لأنه أن تعرف أنت ما الذي يرضيك بدقة ويغضبك بدقة، هذا نفسه من أصعب الأشياء. أنت في أحوال مختلفة وفي أعمار مختلفة وفي مناسبات مختلفة ترضى لشيء تغضب له في عكسها وضدها، وفي أحوال ومناسبات وأعمار تغضب لشيء ترضى عنه في ظل في عكسها وضدها وغيرها. إزاي بقى؟ لأنه الإنسان القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. بقية الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس، لكن كمان في الرضا والغضب، في الحب والكره، في الصلة والقطيعة، في الهجر والمواصلة، كل ذلك كل ذلك بين قلب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فقال قدر الجناية على حق الله، قيسوا بقدر الجناية على نفسك. كلما كبرت الجناية، كبرت الجناية في حق الله تبارك وتعالى تبغض أكثر، كلما صغرت يبقى بغضك أقل. بعدين قال فإن قلت بماذا يمكن إظهار البغض، طب أنا أبغضته عشان المعصية، حب أبين له بغضي ده إزاي؟ قال أما فقال فهو الإمام الغزالي قال فأقول أما في القول المعصية بالقول، فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة ما كلموش لا كده ما بصش عليه، وبالاستخفاف والتغليظ في القول الأخرى. يا أخي أنت مش تستحي، يا أخي مش تنتبه، أنت بتخدش بالك من اللي بتعمله. ده الاستخفاف به والتغليظ في القول مرة أخرى، ده بالنسبة للي بيغلط بيعصي بالقول. وأما بالفعل فبقطع السعي عن إعانته مرة. أنا كل أسبوع أو كل شهر أو كل يومين بساعده مساعدة، أقوم أفوت أسبوع أو اثنين، أو أفوت يوم أو اثنين، يستغرب وفلان بقى يجي لي يجيب لي اللي كان بيجيبه ده ليه؟ هيجي يسأل أو هيسأل اللي حواليه، إذا جاء سأل فهي فرصة تقول له أيوه أنت عملت كذا كذا كذا وأنا بعاقبك لأن ده لا يجوز ولا يقبل، لكن بعد كده خلاص. إذا ما جاش سأل هيسأل الناس، فأنت تعلم الناس من غير طرف خفي كده إنه أنا كنت مبسوط من فلان دلوقتي متضايق منه عشان كذا. فلما يسألهم فلان قطعني ليه يقولوا له، أو قطع الوصل الذي كان يصلني به ليه يقولوا له، أنت عملت كده كده وكده وكده. فبقطع السعي في إعانته مرة، وبالسعي في إساءته وإفساد مآربه أخرى. كنت أشرح هذا فأقول أنه لو كان نمام وأنت تعرف عنه ذلك، تسعى إلى من تظن أنه ذكر عنده آخر بسوء، وتقول له ما تعتمدش كلام الرجل ده، كلامه يعني إيه يحتمل شوية، ما تقولوش ده نمام ولا كذاب ولا وحش ولا بيسعى في القطيعة بين الناس، بس تقول له الكلام ده يحتاج تحفظ شوية، توقف إن كان قال لك حاجة عن فلان توقف شوية فيه. أو هو مش بس بيسعى بالنميمة، هو بيكذب، فيروح لحد ويقول له شوية أكاذيب، تكون أنت تاني يوم عند الحد ده أو في نفس اليوم بالليل عند الحد ده، أو أنت خارج من الجامعة تاخده معك تمشي بيه وتقول له فلان حكى لك النهاردة، فلان راجل طيب هيقول لك ده حكى لي كذا كذا، يقول له هذا كله لا أصل له، والله العظيم لا أصل له، لا حول ولا قوة إلا بالله، إزاي بيحكي؟ ما هو ده الكذاب. ولذلك الشاعر زمان قال لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، أعمل له إيه؟ ده كذب ما تصدقوش. فأنت هنا لما تسعى إلى إبطال فعل النمام وإلى إبطال قول الكذاب، تسعى في إفساد سعيه، هو ده بغضه. مش بغض انك تقول ده كذا وتشتم اهله وتشتم ابوه وتسبه، لا ده مش، ده مش بغض، ده معاصي. انما الطاعه ان تسعى في افساد سعيه، يعني تعامله بنقيض مقصوده زي ما قالوا العلماء. الوارث اذا قتل مورثه يحرم من الميراث، ليه؟ معامله له بنقيض مقصوده. الزوج اذا طلق امراته في مرض الموت ترث منه رغم انه طلقها وانقضت عدتها في مرض موته، ليه؟ معامله له بنقيض مقصوده، لانه الغالب على الظن انه الاولاني القتل ده استعجل الميراث، وانه الثاني استكثر الميراث انها تاخذ هذه الزوجه فطلقها في مرض موته، فهذه ترث والوارث الذي قتل مورثه او الموصي له لا يرث. ده قاعده عندنا اسمها المعامله بنقيض المقصود. انا مقصود اخواننا المقصود الوحش، المقصود السيء، المقصود الباطل، اما المقصود الحسن فنعامل الانسان بمقتضى هذا المقصود. قال بقى ايه؟ واما ما يجري مجرى الهفوة، ده كل اللي فده في المتعمد، اما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم انه متندم عليها ولا يصر عليها فالاولى فيه الستر والاغماط. واخدين بالنا من كلمه الاغماط دي؟ كانك ما شفتش. مش الستر، ما هو الستر انت شايف وسترته، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال لو سترته بثوبك، او لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. لكن هنا بيقول والاغماط، غمضت اصلا ما شفتش، تعمل نفسك ما شفتش وانت شايف. ليه؟ لانه ارتكبها على وجه الفلته، على وجه الهفوه، تقع منه رغم ارادته، غير مصر عليها وغير قاصد ان يستمر عليها. نقف عند هذا الحد ان شاء الله، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.